الحمد لله. قبل ما نبدأ بدرس التفسير عندي تنبيه بارك الله فيكم. طبعا من الأسبوع القادم إن شاء الله سيكون الدرس كالتالي: بعد المغرب درس المنتقى، وبعد العشاء التفسير، يعني وقت قصير إن شاء الله. بالنسبة لما بين الأذان والإقامة سأتركه للأسئلة والاستفسارات، سواء المتعلقة بموضوع الدرس وهو المهم، وكذلك عندي طلب وأرجو أن تسمحوا لي بهذا، أنه لا أحد يتبعني بعد الدرس، يعني أرجوكم لا أحد يتبعني بعد الدرس، لأن هذا حقيقة يعني سبب لي أشياء كثيرة، منها تعب وإرهاق وتفويت بعض المصالح. ولذلك سأترك لكم 20 دقيقة بين الأذان والإقامة تسألون فيها بما تشاءون، وسنأتي إن شاء الله بنفس الموقع اللي في درس الجمعة، الشباب يعتنون، نأتي نقدم الأسئلة المرسلة عبر الحساب، هذا أفضل. ولذلك أنا يعني أكرر طلبي وأرجوكم، يعني أي إنسان عنده سؤال، الحمد لله هناك مجموعة وسائل يستطيع من خلالها يسأل، في تلفزيون برنامج يومي، في إذاعة 3 أيام في الأسبوع الحمد لله، في اتصال أيضا رقمي منتشر ولله الحمد. وأنا والله ما أحب أرد أحد وتعاطف مع كل أحد، لكن هذا حقيقة يعني أثر سلبا على صحتي وعلى يعني وقوفي، خاصة برا في المواقف بعض الإخوة يطيل معي. فأي إنسان أرجوكم لا أحد يتبعني بعد الدرس، أنا سأذهب إلا من كان يسلم داخل المسجد سلام، أنا ما أمنع، لكن قضية الأسئلة خلاص الأسئلة تكون في الدرس، أي إنسان يسأل هنا علنا في الدرس سنقرأه في الحساب أو سيسأل مباشرة. وأنا أفضل أن تكون الأسئلة في الدرس، لأن الأسئلة هذه تسد ثغرات في الدرس تفوتنا أحيانا، يعني أحيانا أنا أجزم يقينا كل طالب علم موجود عنده استشكال، عنده سؤال، عدم وضوح شيء، يعني بعض الشباب يتصل بي بعد الدرس أو من اليوم الثاني يقول أنا ما فهمت هذه المسألة. طيب نترك اللي بين الأذان والإقامة لمسألة المناقشة والإجابة على الأسئلة والاستدراكات مثلا، كل هذه حقيقة أنا أفرح فيها، لأنها القصد الوصول إلى يعني العلم. فأكرر يعني اعتذاري وأرجو من الجميع يعني أن نلتزم بهذا، بارك الله فيكم. جزاكم الله، بسم الله، عافيك، جزاك الله خير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم، وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، يقولون هل لنا من الأمر من شيء، قل إن الأمر كله لله، يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك، يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا، قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم، وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم، والله عليم بذات الصدور. إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا، ولقد عفى الله عنهم إن الله غفور حليم. يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم والله يحيي ويميت والله بما تعملون بصير ولئن قتلتم في سبيل الله أو متتم لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون ولئن متتم أو قتلتم لإلى الله تحشرون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فما زلنا مع سورة آل عمران، وما زالت الآيات تتتابع في ذكر قصة غزوة أحد وما جرى فيها من الأحداث ومن الدروس والعبر التي يجب على كل مسلم أن يستلهم منها ما يستشرف به حياته من الوقوف على قنطرة التسليم لله ولرسوله وعدم معصية الله ورسوله، وذلك لشؤم المعصية. وقد جرى في هذه الغزوة من الأحداث ما أظهر الله جل وعلا به قلوب أهل الإيمان، وما أظهر الله جل وعلا به قلوب أهل النفاق والطغيان. فأظهر الله جل وعلا ما في قلوب أهل الإيمان من محبة الله ورسوله، وأن الله تعالى عفى عنهم مباشرة. قد ذكرنا في المجلس السابق أن الله تعالى قال ولقد عفى عنكم، وذكر هذا في ثنايا الآيات التي نزلت في العتاب على عتاب الصحابة، في إشارة إلى أن الله تعالى عجل لهم العفو والتوبة. وظهر المنافقون في صورة بشعة، وهم هذا ديدنهم وهجيراهم التخذيل والإرجاف وقول الكلام الذي يفت في عضد الصحابة رضي الله عنهم. لكن أنى لهم ذلك وإيمان الصحابة كجبل أحد في الرسوخ. يقول جل وعلا ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاس. ذكرنا بأن الصحابة أصابهم غم شديد وحزن شديد بسبب ما دالت إليه معركة أحد، بعدما رأوا النصر رأي العين، وإذا بالمعركة تنقلب عليهم بسبب معصية بعض الرماة الذين تركوا مقاعدهم في جبل الرماة، ثم انقلب الأمر فأصبحت هزيمة على الصحابة، وأوذي النبي عليه الصلاة والسلام. ولما كان الصحابة هؤلاء صدقوا الله ما عاهدوه عليه وصدقوا نبيه صلى الله عليه وسلم، ودخلهم من الحزن والغم الشيء العظيم، أنزل الله جل وعلا عليهم نعاسا يغشى طائفة منهم وهم أهل الإيمان من الصحابة الكرام رضي الله عنهم، حتى إن الرجل لا يسقط سيفه من يده. وهذا النعاس تكرر على الصحابة في معركة بدر وفي بعد معركة أحد، وهي طمأنة من الله عز وجل وسكينة ينزلها الله جل وعلا على الصحابة الكرام رضي الله عنهم. ثم إن الله تعالى ذكر طائفة أخرى، وهم هؤلاء المنافقين الذين قال وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، وهم أهل النفاق والشقاق الذين ما فتئوا في الإرجاف والتخذيل وفي محاولة أضعاف الصحابة الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم. قد أهمتهم أنفسهم، شغلهم الشاغل وقلقهم الساهر هو نجاة أنفسهم، لأنهم ما خرجوا لله وإنما خرجوا لدنيا، وخرجوا تقية يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية. هذا هو ظن أهل الجاهلية، أنهم يظنون بالله غير الحق. أما أهل الإيمان فيظنون بالله الظن الحسن، يظنون بالله الظن الحسن. طيب، ما كشف الله عز وجل عن مكنونات صدورهم وخبايا ضمائرهم وسوء ظنهم بالله؟ وذلك من خلال فلتات ألسنتهم، يقولون هل لنا من الأمر شيء، هل لنا من الأمر شيء؟ قالوها قبل أن يذهب النبي عليه الصلاة والسلام إلى معركة أحد، إلى المعركة، وقالوها أثناء المعركة، وقالوها بعد ذلك. وكل هذا ديدنهم وهذه طريقتهم. هل لنا من الأمر شيء؟ رد الله جل وعلا عليهم بقوله: قل يا محمد إن الأمر كله لله، فالأمور كلها لله، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وأن الأمور مردها إلى الله سبحانه وتعالى، لأنه هو الخلاق العليم وهو الحكيم الخبير سبحانه وتعالى. ثم إن الله تعالى نبه نبيه عليه الصلاة والسلام، نبهه إلى أن هؤلاء يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك، وحذره من ضحكاتهم الصفراوية ومن ابتساماتهم التي تخفي قلوبا قبيحة ونفوسا شرسة تكيد للإسلام ولأهله. يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك، يعني يقولون لك كلام لكن قلوبهم معجونة بالنفاق وأنفسهم مريضة بالكفر نعوذ بالله. يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك، يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا، قل لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا. وهذا من أعظم أمور الجاهلية التي كانوا يقولون: لو ما فعل كذا لو فعل كذا لكان كذا. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: لا يقولن أحدكم لو أني فعلت كذا لكان كذا، فإن لو تفتح عمل الشيطان. قل، وهذا يدلنا على أن الله عز وجل أمر برد شبه المبطلين وبالرد على هؤلاء المرجفين وعدم تركهم يسرحون في أفكار وعقائد العباد. قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم. لماذا؟ لأن الأمر بيد الله، الأمر بيد الله، الأمور كلها بيد الله. لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم. ولذلك الله جل وعلا قال: وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. والإنسان قدر الله عز وجل عليه الموت، لكن اختلفت الأسباب، هذا يموت غرق، وهذا يموت بحريق، وهذا يموت بحادث، وهذا يموت بمرض، وهذا يموت وهو في كامل صحته. فإذا جاء الأجل لا يستأخرون عنه ساعة ولا يستقدمون. وهؤلاء الذين ماتوا في معركة أحد لو كانوا في بيوتهم لماتوا على فرشهم. ولذلك الإنسان يموت على فراشه ويموت على غير فراشه. يقول جل وعلا: وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم. وهذه الابتلاءات وهذه الفتن إنما هي تمحيص واختبار وفرز، فرز للمؤمن للمؤمنين من غيرهم، ليميز الله الخبيث من الطيب، ليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. هذه الابتلاءات، هذه الفوائد والثمرات منها. فيحيى من حي عن بينة ويضل من ضل عن بينة، نسأل الله العافية والسلامة. ثم قال جل وعلا: والله عليم بذات الصدور. ما الذي في الصدور؟ القلوب، القلوب، الله جل وعلا هو العالم بها لأنه علام الغيوب. ثم قال جل وعلا: إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا. من هم؟ الرماة، الرماة الذين رأوا الغنائم توزع، الغنائم تؤخذ، والقوم ولوا مدبرين، حتى إنهم رأوا هند ومن معها يكشفن عن سوقهن يهربن إلى الجبال، واعتقدوا بأن المعركة انتهت، ونسوا بأن النبي عليه الصلاة والسلام أمرهم بأن لا يتركوا أماكنهم ولو رأوا الطير تخطف الصحابة. إذن استزلهم الشيطان، وهذا يدلنا على أن للشيطان دور كبير في زلل كثير من الصالحين، فقد تزل قدمه ويضل فهمه بسبب تسويل الشيطان. إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا. ثم قال جل وعلا: ولقد عفا عنهم إن الله غفور حليم. يا الله ويا لله، الله جل وعلا يكثر من قول العفو عنهم، وهذا يدلنا على مكانة الصحابة رضي الله عنهم ومنزلتهم عند الله عز وجل. في الآيات التي قبلها في الوجه السابق يقول جل وعلا ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين. وهنا يكرر الله جل وعلا العفو حتى لا يقول قائل ولا يلغ والغ في أعراض الصحابة رضي الله عنهم. يقول جل وعلا ولقد عفا عنهم، فالله جل وعلا الذي بيده الأمر وإليه يرد الأمر يقول ولقد عفا عنهم والله غفور له والله غفور حليم. انظر إلى ختم الآيات، غفور يغفر الذنوب ويسترها، حليم على ما صدر من هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. ثم قال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا. يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا، وعبر هنا عن المنافقين بالكافرين، والنفاق المنافق الاعتقادي أو النفاق الاعتقادي هو كفر، هو يضمر الكفر ويظهر الإسلام. يا أيها الذين آمنوا نداء لأهل الإيمان، شنفوا له الأسماع وأصغوا له بقلوبكم. لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم يعني الذين هم على عقيدتهم ومذهبهم وملتهم، إذا ضربوا في الأرض في التجارة يعني أو كانوا غزا مع المسلمين لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا. ما ماتوا وما قتلوا، ما ماتوا يرجع إلى الضرب في الأرض، وما قتلوا يرجع إلى غزوهم مع النبي صلى الله عليه وسلم، ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم، حسرة يبقى حسرة وعذاب ينزله الله جل وعلا على هؤلاء. لماذا؟ لعدم سلامة صدورهم ولعدم إيمانهم الإيمان الصحيح ولسوء ظنهم بالله عز وجل، فتبقى حسرة مثل ما يحصل عند بعض ضعاف الإيمان حينما يعني يفوته أمر مرغوب أو يحصل له شيء مرهوب، يبدأ نسأل الله العافية والسلام بالجزع والتسخط على القدر وقول الهجر من القول، ويبقى في حسرة. شوف بعض الناس الآن سنة كاملة حزين على وفاة قريب، هذا من ضعف إيمانه ومن سوء ظنه بالله عز وجل، وهي من العقوبات المعجلة. يقول جل وعلا والله يحيي ويميت، لا إله إلا الله، والله يحيي ويميت والله بما تعملون بصير، فهو الذي يحيي ويميت، بيده الموت وبيده الحياة وبيده الدنيا وبيده الآخرة وبيده الجنة وبيده النار سبحانه وتعالى. ثم قال جل وعلا ولئن قتلتم في سبيل الله أو متتم لمغفرة من الله ورحمة والله خير مما يجمعون. ولئن قتلتم في سبيل الله أو متتم، قتلتم في سبيل الله أو متتم يعني في غير الغزو في سبيل الله، لمغفرة من الله ورحمة والله خير مما يجمعون. ولئن متتم أو قتلتم لإلى الله تحشرون. نلحظ هذه الآيات، وهذا أسلوب بلاغي عظيم. الآيات هذه في الآية الأولى يقول جل وعلا ولو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا، هذا يرجع إلى سياق النظم الآية، وهي إذا ضربوا في الأرض ماتوا أو كانوا غزا قتلوا. الآية الثانية ولئن قتلتم في سبيل الله أو متتم، قدم القتل هنا على الموت، وذلك لشرف العبادة وهي الجهاد في سبيل الله. والثالثة ولئن متتم أو قتلتم، قدم الموت هنا، وذلك لأنه هو الغالب في جنس البشر. وهذا أسلوب بلاغي فيه ربط بين هذه الآيات. تكتفي بهذا القدر، صلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد.